السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك ونفع بك. هناك قاعدة قرأتها للشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما كان يذكرها، وهي قوله: التأويل فرع التصحيح. شيخنا، نحن إذا قرأنا مثلا نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله نجده يحكم على الحديث بالضعف، ومع ذلك يبين بعض جوانبه الفقهية وما يؤخذ منه من أحكام، وهذا حتى في بعض كتب شروح الحديث يقول مثلا الشارح مثلا: والحديث كذا وكذا وهو حديث ضعيف، ثم بعد ذلك يعدد ما فيه من الفوائد الفقهية وما يؤخذ منه من أحكام. فهل شيخنا حفظك الله سبحانه وتعالى صنيع الشوكان رحمه الله ومن نحى نحوه يكون يعني كأنه يعني راعى فيه الخلاف في التصحيح والتضعيف؟ بارك الله فيك وحفظك المولى سبحانه وتعالى ومتعك بالصحة والعافية. وبركاته، أكرمك الله. هذا يكثر عند الكلام ما يسمى اليوم بالتخصص، يعني عندنا لنا أستاذ في الفقه أعطانا حديث في مبحث الدلالات لنستنبط منها، فقلنا له الحديث ضعيف، فقال هذا ليس عملي، هذا عمل المحدث. فلما أصبح العلماء غير متفننين، وأصبح بعضهم من الفقهاء حاذق في الفقه لكنه لا يعرف شيئا، هو عامي كما يقول الغزالي في المستصفى، قال: كم من عالم هو أمي في بعض الفنون. فبعض العلماء أميون في علم الحديث، فبدأوا يشرحون وبدأوا يتكلمون ولا ينتبهون للتصحيح والتضعيف. هذا يحصل مع قسم ولا سيما مع المتأخرين. والضعف أحيانا لا يكون، بارك الله فيك، مجمعا عليه، ويكون الحديث يدور بين الحسن والصحة. وهذا الحديث الكثيرة التي تسأل عنها من هذا الصنف. وهناك من يبحث على التنزل، لو صح الحديث فكذا وكذا، ثم يكر بعد هذا التنزل على موضوع أن الحديث غير صحيح. فهذه ضروب وألوان للعلماء معروفة، ولو يعني أن باحثا استقرأها ونظر فيها لوجد أيضا بعض الأمور التي لا تخص هذه الأصول لكن تخص بعض الأحاديث دون بعض. يعني هذا جواب مجمل، بارك فيك.